ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذا هو مجلسنا التاسع من مجالس شرح هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب الإيمان للقاضي أبي يعلى الحنبلي رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا إلى الفصل الثاني من فصول هذا الكتاب، وفي الفصل الماضي كان الإمام رحمه الله يورد شبهات المرجئة في دعواهم إخراج العمل عن مسمى الإيمان، دعواهم إخراج العمل عن مسمى الإيمان، وأنهم يعني حاولوا بكل طريق فركبوا في ذلك الصعب والزلولة ليثبتوا بدعتهم وهي إخراج العمل عن مسمى الإيمان. ورد الإمام رحمه الله هذه البدعة وبين كلام أهل السنة في أن العمل إنما هو جزء من الإيمان، لا تعرف الأدلة غير ذلك، ولا يعرف أهل السنة من الأدلة غير ذلك. ثم قال فصل: وفيما ذكرنا دلالة على أن التطوع يوصف بهذه الأوصاف، ومن ذلك قوله: أولئك هم المؤمنون حق، أولئك هم المؤمنون حق. يعني وفيما ذكرنا أي من الرد على هؤلاء دلالة على أن التطوع يوصف بهذه الأوصاف، يعني يوصف بأنه من شعب الإيمان، يعني بأنه من شعب الإيمان التي من أتى بها فهو أكمل إيمانا ممن لم يأتي به، ممن لم يأتي بها، مع أن تاركها أي تارك التطوع يعني لا يوصف بالفسق، لكن يوصف بأنه أنقص إيمانا من من أتى بهذه النوافل. قال: ومن ذلك أي ومن الأدلة على كون التطوع، على كون التطوع من الإيمان، قوله تعالى: أولئك هم المؤمنون حق. وهذا قوله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وهذا عمل القلب، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، هذا عمل الجوارح. أولئك هم المؤمنون حق، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فالشاهد من الآية قوله تبارك وتعالى: ويقيمون الصلاة، يعني المفروض منها والمسنون، تمام، ومما رزقناهم ينفقون أي النفقات الواجبة للزكوات والنفقات المطلقة وهي الصدقات المستحبة. ووصف كل ذلك بالإيمان الكامل، قال: أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. قال: وقد جمعت الآية النفل من وجل القلب عند ذكر الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وهذا من النوافل، تمام، ومن التوكل على الله، والتوكل طبعا منه فرض ومنه نفل، ومن إقامة الصلاة، ومن الإنفاق مما رزق، وكل هذا سماه الله عز وجل إيمانا، فدل على دخول الأعمال مفروضها ومسنونها في مسمى الإيمان. طبعا على هذا النمط آيات كثيرة، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، الحياء من الإيمان. وهذا من أوضح الأدلة في الرد على أهل البدع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالنبي أتى بقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، أتى بأركان الإيمان الثلاثة في هذا الحديث المبارك الواضح الذي رد به على كل طوائف الإرجاء التي ظهرت في الأمة بعد ذلك، مبينا ومعلنا إعلانا صريحا أن العمل إنما هو من الإيمان، لا يتصور إيمان شرعي بلا عمل، ولا يتصور عمل صحيح بلا إيمان شرعي. قال: وحسن العهد من الإيمان، وهذا أيضا يدل على دخول هذا في الإيمان، والإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون، بضع وسبعون بابا إلى غير ذلك من الأخبار، يعني التي دلت على دخول أعمال الجوارح وقول اللسان وعمل القلب في مسمى الإيمان. هذا هو الإيمان كله، هذا هو الإيمان كله بدون تكلف ولا إرهاق ذهن ولا شيء من هذا. قال: ولأن قد بينا أن الإيمان دين المؤمنين، والدين عبارة عن الطاعات فرضها ونفلها، هذا هو الدين، هذا هو الدين. يبين صحة هذا إجماع المسلمين على أن الوتر وركعتي الفجر وسائر النوافل كصوم عاشوراء وعرفة وغيرهم أنه من الدين، وأن من أنكر ذلك أخطأ، وأن من أنكر ذلك أخطأ. طبعا أهل العلم بل أهل الدنيا كلهم من المسلمين يجمعون على دخول هذا في مسمى الدين وفي مسمى الإيمان. قال: فإن قيل إطلاق هذه التسمية منهم، أي من المؤمنين يعني، على طريق المجاز، على طريق المجاز، قيل بل ذلك حقيقة، ولهذا يخطئ من أنكر ذلك وامتنع منه. طبعا يعني هذا على القول به المجاز اللغوي، يعني إن الإمام رحمه الله يقصد هنا المجاز اللغوي، ما يقصد المجاز اللي هو يقصده أهل البدعة، إن المجاز اللي هو يقصده أهل البدعة اللي هم المعتزلة هذا لا يقع لا في كلام الله ولا في كلام رسوله ولا في كلام العرب أصلا، ولا في كلام العربي أصلا، تمام. إنما يعني قصد من تلفظ بهذه الكلمة من أهل السنة إنهم يقصدون المجاز، يعني ما يجوز في اللغة، ما يجوز في اللغة، تمام. المجاز اللغوي يعني مما يجوز في اللغة أن نقول كذا وكذا، وليس في لغة العرب ما يسمى الآن في الدراسات اللغوية أو العربية أو كذا بالمجاز. هذا خلنا ليس في لغة العرب ولا يعرفه العرب أصلا، ولا يعرفه العرب أصلا، وهذا من البدع التي اخترعها المعتزلة، التي اخترعها المعتزلة على يد شيطانهم الذي وضع هذه البدعة المنكرة، الذي قال ببدعة المجاز معمر ابن المثنى. قال: بل ذلك حقيقة، يعني إطلاق اسم الإيمان على كل الدين المفروض منه والمسنون هذا هو الحقيقة، هذا هو الحق، تمام. ولهذا يخطئ من أنكر ذلك وامتنع منه، يعني يخطئ من أنكر أن الطاعات المفروض والمسنون من الدين، من قال بأن هذا ليست من الدين هذا مخطئ، وكل الناس تخطئه لأن هذا من الدين حقيقة. قال: فإن قيل من أطلق ذلك فمراده العلم بها من الدين، يعني قالوا إن من أطلق بأن النوافل من الدين إنما أراد أن الذي من الدين منها هو مجرد العلم، يعني مجرد أن تعلم أن ركعتي الضحى من الدين، تمام، لكن فعلها ليس من الدين، فعلها ليس من الدين. من يقول هذا الكلام أصلا؟ قال: قيل ليس كذلك، لأنهم يذكرون الأمرين، لأنهم أي أهل العلم يعني معرفة النوافل من الدين ونفس النوافل من الدين، ونفس النوافل من الدين، وينكرون على من نفى ذلك، ينكرون على من نفى ذلك. يعني أهل العلم كلهم متفقون على هذا، على أن العلم بأن كون هذه السنة بعينها من الدين، وعلى كون فعل هذه السنة من الدين، يعني العلم والفعل من الدين. قال: ولأن قولنا مؤمن موضوع للمدح لوجود أمور من جهته يمدح بها، وقد علمنا أن للنوافل مدخلا في المدح والثواب كالواجبات، فيجب أن تكون إيمان. يعني لا، الإمام يقول: ولأن قول أهل السنة بأن لفظ الإيمان إنما هو من الألفاظ التي وضعت للمدح، تمام، لما يقول الله عز وجل أولئك هم المؤمنون حقا، هذا مدح من الله عز وجل لهؤلاء، هذا مدح من الله عز وجل لهؤلاء، فهذا اللفظ الذي وضع للمدح وهو الإيمان، واخد بالك، هذا اللفظ وجد لأمور إذا حصلت حصل بها هذا المسمى اللي هو الإيمان، واخد بالك، يمدح عليه صاحبه، يمدح عليه صاحبه، والنوافل لها مدخل في المدح كما قال الله عز وجل: ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. يبقى التقرب بالنوافل ده بدخل من مداخل المدح، تمام، بأن الله يحبه، بأن الله عز وجل يحبه. فإذا وجب أن يحب الله، فإذا يعني ترتب على فعل النوافل محبة الله للعبد، وجب أن تكون إيمانا، وجب أن تكون إيمانا. قال يبين صحة هذا أن وصف الفاسق بذلك لما كان يفيد الذم كان كل أمر له مدخل في استحقاق الذم يوصف بأنه فسق، كذلك الإيمان. يقول لك زي ما إن الفاسق اسم الفسق على الإنسان ده لقب معناه الذم ويقتضي الذم، كل ما أدى إلى حصول هذا الاسم في الشخص ده مذموم ويكون من الفسق. تمام. ترك الطاعات من الفسق، فعل النظر للنساء من الفسق، يعني الإنسان يحصل له هذا الاسم بهذه الأفعال، يبقى كل فعل على انفراده يدخل في هذا المسمى فسق. النظر للنساء فسق، المعصية الفلانية فسق. فإذا كان كل معصية يفعلها الإنسان تأخذ اسم الفسق لكونه يحصل به الفسق للإنسان ويحصل به الذم بعد ذلك، فكذلك كل طاعة، كل طاعة يحصل بها اسم الإيمان تكون من الإيمان لحصول المدح بعد ذلك بهذا المسمى. واضح المعنى؟ واضح هذا الكلام. قال وأيضا فإن الفرائض من الصلاة والصيام والحج كلها إيمان، ويدخل وقد يدخل فيها النفل، لأن المصلي قد يفعل في جملة صلاته ما يكون نفلا، والله عز وجل قال وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى البيت المقدس. قال ما يكون نفلا منه، أي من الصلاة يعني، وكذلك في حجه ما يكون فرضا وما يكون نفلا. يبين صحة ذلك أنه قد يدخل في صلاته ما ليس بنفل مثل العمل القليل أو السهو، ولا يوصف ذلك بأنه إيمان لأنه ليس بفرض ولا نفل. يعني الإمام بيقول إن الصلاة من الإيمان، ولفظ الصلاة ده لفظ عام، وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس، وهم كانوا يصلون إلى بيت المقدس فرضا ونفل، فرضا ونفلا. ولفظ الصلاة هنا لفظ عام، نكرة وردت في سياق النفي، واخد بالك معي، فتعم الفرض والنفل، فتعم الفرض والنفل. فلما عمت النفل دل على دخول النفل في مسمى الإيمان، وأن الإيمان لا يقتصر على المفروض فقط، إنما يشمل المفروض منه والمسنون. وكذلك الحج، إذا حج الإنسان حجة الإسلام أو حج تطوعا أو اعتمر، كل ذلك يدخل في مسمى الإيمان. وقال ويدل على ذلك أن الإنسان لو فعل في الصلاة فعلا ليس منها، فعلا ليس منها، قال يبين صحة ذلك أنه قد يدخل في صلاة ما ليس بنفل مثل العمل القليل، مثل العمل القليل يعني إن احتاج إليه، أو السهو، ولا يوصف ذلك بأنه إيمان لأنه ليس بفرض ولا نفل، يعني إن فعل شيئا ليس من جنس الصلاة لغير حاجة هذا لا يوصف بأنه إيمان، لا يوصف بأنه إيمان. لكن لو فعل شيئا لحاجته في الصلاة فقد يوصف بأنه إيمان، فقد يوصف بأنه إيمان، لأن ما لا يتم الواجب إلا به ففعله واجب. قال واحتج المخالف بأن النوافل لا غاية لها، فلو كانت من الإيمان لم يوصف كل واحد بأنه كامل الإيمان حتى الأنبياء، فاهمين طبعا هذه الجزئية، يقول لك إن النوافل ما لهاش نهاية، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، لا يزال، يعني هو يفيد الاستمرار. طيب لو أن النوافل دي تدخل في الإيمان، متى يكمل إيمان العبد؟ يعني قال لك لو إن احنا هنحسب النوافل من الإيمان لا يحصل كمال الإيمان ولا حتى للرسل، لأن الإنسان كلما ازداد من النوافل ازداد من الإيمان، ومعناه إن كلما ازداد إن الزيادة دي كانت من نقص، إن الزيادة كانت من نقص، فلما حصل نقص ويحصل زيادة بالتقرب بالنوافل يبقى يظل المسألة هذه مفتوحة إلى ما لا نهاية. كلما ازداد الإنسان في عمل النوافل ازداد في الإيمان، فلا يصل الإنسان إلى نقطة نقول إنه واصل هنا إلى كمال الإيمان ولا حتى الرسل، هذا شبهة بيعرضها هؤلاء. قال واحتج المخالف بأن النوافل لا غاية لها، فلو كانت من الإيمان لم يوصف كل واحد بأنه كامل الإيمان حتى الأنبياء صلوات الله عليهم، ولا وجب وصف الكل بأنهم ناقص الإيمان، لأنهم كلما تقربوا بالنوافل كلما ازدادوا ازداد الله عز وجل حبا لهم، أو زاد حبهم عند الله عز وجل وازدادوا إيمانا، فمعنى أنهم ازدادوا إيمانا أنها كان ذلك من نقص، فأنهم لا يصلون إلى كمال الإيمان ما داموا أنهم يزدادون من النوافل. قالوا وهذا مستنكر، يعني أن نصف الرسل بأنهم ليسوا كاملي الإيمان. قال والجواب أن ترك النوافل التي ليست براتبة مع الفرائض لا يوجب نقصان الإيمان ولا نصفه بنقصان الإيمان، لأن النقصان يفيد الذم وليس لذلك مدخل في الذم. ده كلام أهل السنة، كلام واضح. يقول لك الجواب عنهم بأن ترك النوافل التي ليست براتبة، لأن النوافل أخذنا منها ما هو راتب، منها ما هو راتب، والرواتب دي المشهور عند الناس أن تاركها لا يؤاخذ، تمام؟ وهذا كلام خطأ، هذا كلام خطأ. التعريف اللي هو للسنة المعروف عند الناس أن فاعل النفل يساب وتاركه لا يعاقب، ده في ترك آحاد النوافل، ترك بعض الأفراد يعني، تمام؟ أما من ترك أو من أصر على ترك جنس النوافل مطلقا، هذا يؤاخذ، هذا يتوجه عليه المؤاخذة، وتتوجه عليه الملامة، وتتوجه عليه الملامة. إذن فترك النوافل على صورتين: إن ترك الإنسان بعض أفرادها، وإن ترك الإنسان جنس النوافل مطلقا لا يفعل أي نافلة، فهذا الإنسان يتوجه عليه اللو. اللي هو إيه؟ هو هذا. حد عنده مشكلة تانية غير كده؟ ما هو أصل الاستدلال بالحديث ده يدل على أن المستدل به يعني ما عنده فكرة عن النظر في الأدلة الشرعية أصلا خالص يعني. طبعا لو أصر على ترك نوافل السنن الصلاة الرواتب يأسم ويعاقب على هذا. كيف؟ لا، هذا لا يجوز. هذا لو أصر الإنسان على ترك هذا يأسم. قال الإمام أحمد رحمه الله في رجل يترك الوتر، قال: هذا رجل سوء يجب أن ترد شهادته. هذا فاسق. أما ليه بقى الحديث هذا؟ الحديث ده الجواب على الإشكال اللي حضراتكم طرحتوه الآن في الحديث نفسه. كل الأحاديث المشكلة يا أخوانا لو أمعنت النظر في النص وجدت الجواب فيه. الرجل قال إيه؟ قال: ما فرض الله عليه من الصلاة؟ قال: خمس صلوات. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع، تمام. قال: من الصيام؟ قال: شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع، إلى آخر الحديث، تمام. فقال الرجل إيه؟ قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا، تمام. هذا ده اسم إشارة بيشير إلى إيه؟ لا، على محل السؤال: ما افترض الله علي. لا أزيد يعني لا أعتقد أن الله فرض علي في اليوم والليلة ست صلوات، ولا أعتقد أن الله فرض عليه في اليوم والليلة ثلاث صلوات، إنما لا أزيد على خمس ولا أنقص من الفرائض. لا أزيد على هذا أي لا أزيد على ما افترضه الله علي ولا أنقص منه، تمام. هو ده محل السؤال، وده اللي أجاب به أهل العلم، إنما السؤال على الفرائض. قال: ما افترض الله عليه، فأخبره ما افترض من صلاة وزكاة وصيام وحج إلى آخره. قال: لا أزيد على هذا، اسم إشارة القريب اللي هو محل السؤال، أي لا أزيد على ما افترض الله علي اعتقادا أن الله فرض علي غيره بس، ولا يدخل السنن في هذا الحديث لا من قريب ولا من بعيد أصلا. واستدلال من يستدل بهذا الحديث على هذا المعنى يدل على أنه ما عنده دراية بالنظر في أدلة الشرع أصلا لا من قريب ولا من بعيد. هذا ما فيه أصلا ما ينهض لهذا مطلقا. ولذلك لما ترجع لشرح الحديث عند الأئمة الذين شرحوه ما ترى إماما احتج بهذا الحديث على هذا المعنى الذي تقولون به أبدا، إنما احتج بهذا العوام. واخد بالك معي؟ الحديث ما فيه دليل على هذا، إنما قال: سأله عما افترض الله عليه فأخبره بما افترضه. قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا، أي الذي سألتك عنه، أي الفرائض، تمام؟ يبقى كان الكلام كله على الفرائض، منصب على الفرائض، ما له علاقة بالنوافل أصل، ما له علاقة بالنوافل أصل. تمام؟ كيف؟ حكم إيه؟ لا من لا من يقول بأن هذا نعم لا يأسم، يأسم الإنسان لو ترك السنن كلها، يأسم الإنسان. من يقول هذا؟ لا لا لا سيبك من اللي سمعته، دعك من الذي سمعته ما لم يكن عليه أدلة من القرآن والسنة. طبعا السنة من الدين طبعا، ارفع صوتك وضع كلامك شوي. لا لا لا ما في أحد قال من هذا، هذا فهم مشهور عند العوام، ما في أحد من أهل العلم قال بهذا الفهم قط. ماشي ما هذا شو، ما هذا شغل يعني من لا دراية عنده بالنظر في الأدلة. الحديث يا أخوانا الحديث محل الفرائض، الحديث بيسأل عما افترض الله عليه، ما تعرض للنوافل لا من قريب ولا من بعيد، لم يتعرض للنوافل لا من قريب ولا من بعيد. ولو كان الحديث له علاقة بالنوافل لم يرتب رسول الله الذم لبعض الناس على ترك النوافل، على ترك النوافل. قال يا فلان لا تكن كفلان كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل. لو كان المسألة ما لا يترتب على هذا، من ليش قال له هذا الكلام؟ ما كان قال هذا الكلام. نعم الرجل عبد الله لو كان يقيم الليل. طبعا يعني هذا في العموم يعني إذا كان شيئا مأمورا به، يعني إذا أمرك الشارع بشيء يعني يقع تحت استطاعتك ولم تفعل، طبعا هذا مخالفة لا شك، هذا كلام صحيح، هذه مخالفة لا شك. فالحديث أخذنا الحديث في باب الفرائض وليس له علاقة بالنوافل، وإلا نحن لو أردنا نحن نأتي الآن بأدلة كثيرة على ترتب الذم على تارك النوافل هتجد أحاديث كثيرة جدا يترتب عليها الذم على ترك النوافل، ترتب عليه الذم على ترك النوافل. قال رسول الله في الذي نام حتى يصبح قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. لو إن المسألة فعلها زي تركها، ليه الشيطان يتبول في أذنه؟ ليش يتبول في أذنه الشيطان؟ واخد بالك إيش الداعي لهذا؟ أحاديث كثيرة جدا لو أردت أنك تأتي وتستقص كده هتجد أني عشرات النصوص تفيد أن تارك السنن يترتب عليه ذم وملامة، يترتب عليه ذم وملامة. وترك السنن أي ترك جنسها هذه معصية، بل أوصلها بعض أهل العلم إلى مصاف الكبائر. بعض أهل العلم من الأئمة أوصل إصرار الرجل على ترك جنس معين من النوافل أن هذا من الكبائر، أن هذا من الكبائر. لو واحد مثلا قال لك أنا أصلي الصلوات الفرائض فقط ما أصلي النوافل، هذا حكمه حكم ما لو فعل كبيرة من كبائر الذنوب. فهذه مسألة مهمة لابد أنك تعرفها وتفهمها، أن مسألة ترك المستحب أنه لا يلام أو لا يعذب بالإنسان ده في أفراده، أما في ترك جنسه فهذا كلام فيه نظر. وقد يعني سمعت شيخنا العلامة شيخ صالح اللحيدان حفظه الله وقد سئل عن هذه المسألة ويشرح الصحيح البخاري في الحرم، فقال ترك السنن يصل بالعبد إلى سوء الخاتمة، ترك السنن يصل بالعبد إلى سوء الخاتمة. فإذا كان ترك السنن ده أمر ما المسألة مفسوحة فيه وأن الإنسان يفعل أو لا يفعل، ليش يصل به إلى سوء الخاتمة مع أنه يفعل الفرائض؟ هذه مسألة مستقرة عند العلماء ما فيها خلاف، ما فيها خلاف. أما الحديث لو حديث ضمام رضي الله تعالى عنه أخبرني ما افترض الله علي، هذا يختص بالفرائض، هذا يختص بالفرائض. قال والجواب أن نترك أن ترك النوافل التي ليست براتبة مع الفرائض لا يوجب نقصان الإيمان. يبقى النوافل عندنا نوافل راتبة يترتب عليها مؤاخذة، يترتب عليها مؤاخذة قال الإمام أحمد رحمه الله في ترك الوتر قال هذا رجل سوء في تارك الوتر هذا رجل سوء يجب أن ترد شهادته هذا رجل سوء يجب أن ترد شهادته تمام قال التي ليست براتبه بالنوافل فيها راتب وفيها غير راتب للنوافل المطلقة قال التي ليست براتبة لا يوجب نقصان الإيمان يعني الإنسان إذا فعل الفرائض وفعل النوافل الراتبة تمام ولم يفعل النوافل غير الراتبة ده مؤمن كامل الإيمان يعني وكامل إيمانه بفعل الفرائض وفعل الرواتب الإيه السنن الراتبة خلاص كامل إيمانه بهذا لكن النوافل غير الراتبة هذا كمال هذا كمال لكن كمال الإيمان حصل كمال الإيمان حصل في هذا قال ولا نصفه بنقصان الإيمان لأن النقصان يفيد الذم لأن النقصان يفيد الذم وليس لذلك مدخل في الذم هو فعل الفرائض كلها الآن فعل ما افترضه الله وفعل الرواتب التي بينها له رسول الله في الأعمال فعل كل ذلك إيش وجه الذم المتوجه إلى هذا الإنسان ما في وجه للذم أصلا قال وإذا كان كذلك لم يصح ما قالوه من أنه مذموم يعني تمام من أنه يفضي إلى نفي كمال الاسم في حق الجماعة لأنه إنما ينتفي بما يفيد الذم وذلك يحصل في أشياء محصورة الواجبات والمسنونات الراتبة يعني إذا ترك الإنسان الواجبات أو المسنونات الراتبة أهو شوف الكلام بقولك إيه إذا داوم على تركها إذا داوم عليه على تركها شوف كلام الإمام يعني إن ترك مثلا سنة العصر مر أو سنة المغرب مرة مثلا أو سنة العشاء مرة أقصد العشاء مثلا ماشي لكن إن داوم على تركها يوصف بأنه نقص الإيمان يوصف بأنه نقص الإيمان واخد بالك معي يبقى ده كلام الأئمة هو إن الكلام ده في أفراد النوافل حصل ترك الفرض مرة لفرض من أفراد النوافل يعني تمام مرة مرتين ثلاثة إنسان تعبان إنسان حصل عنده نسيان حصل عنده كسل أو شيء من هذا أو إرهاق لا بأس أما إنه على المعتاد زي الإخوة بيعملوا كده مثلا يصلي مثلا المغرب وما يصليش السنة يجي قاعد عشان يسمع الدرس واخد بالك معي يصلي العشاء ويقعد ما يصليش السنة بعد ما يروح مثلا واخد بالك معي لا ويعتاد على هذا ويكون هذا ديدا له نقول هذا يتوجه إليه اللوم ويتوجه إليه المؤاخذة قال الإمام وإذا كان كذلك لم يصح ما قالوه من أنه يفضي إلى نفي كمال الاسم كمال الاسم في حق الجماعة لأنه إنما ينتفي بما يفيد الذم وذلك يحصل اللي هو الذم يعني في أشياء محصورة الواجبات والمسنونات الراتبة إذا داوم على تركها إذا داوم على فعل المسنونات الراتبة أو الواجبات وفعل المنهيات صغيرها وكبيرها ده يتوجه إليه النقص تمام قال وقد ذكر أحمد رحمة الله عليه معنى هذا السؤال في كتابه إلى أبي عبد الرحيم إلى أبي عبد الرحيم محمد ابن أحمد ابن الجراح الجوزجاني وأجاب عنه فقال إن زعموا أنهم لا يقبلون زيادة الإيمان من أجل أنهم لا يدرون ما زيادته وأنها غير محدودة شوف كده كلام الإمام أحمد يعني برد بيقول له يعني إن قال هؤلاء المرجئة وأنهم ردوا كون الطاعات النوافل من الإيمان وأنهم لا يقبلون القول بزيادة الإيمان ونقصانه من أجل أنهم لا يدرون ما زيادته ولا يدرون غاية ينتهي إليها هذا الأمر قال فما يقولون في أنبياء الله وكتبه ورسله أليس يقرون بها في الجملة ويزعمون أنها من الإيمان فهل يحدونها أو يعرفون عددهم وإنما صاروا في ذلك إلى الإقرار في الجملة طيب أنتوا الآن بتقولوا إن النوافل غير محدودة يبقى الإيمان هيظل ناقص ومسألة كمال الإيمان غير متصور طيب الله عز وجل قال لنبيه رسلا قال تبارك وتعالى منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك تمام تمام يبقى النبي وجب عليه أن يؤمن بما قص عليه في القرآن على وجه التفصيل تمام وما لم يقص عليه يؤمن به إزاي على وجه الإجمال تمام هل يأتي أحد ويقول بأن رسول الله لكونه لا يعلم أسماء بعض الرسل أو أسماء بعض الأنبياء أنه ناقص الإيمان لأنه لا يعلمهم من يقول بهذا الكلام أصلا من يقول بهذا إلا إنسان فاقد التصور لهذه المسألة من أصلها إنما فعل ما أمر به فما ذكر له بالتفصيل آمن به على التفصيل وما ذكر له على الإجمال آمن به على الإجمال يعني نحن الآن مأمرون أن نؤمن بأن لله ملكا اسمه جبريل، اسمه إسرافيل، اسمه ميكائيل، تمام، ونؤمن بأن لله ملائكة لا نعلم أسماءهم، نؤمن بهذا. فما فصل لنا فالإيمان الكامل فيه أن نؤمن به على التفصيل، وما أجمل لنا فالإيمان الكامل أن نؤمن به على الإجماع، تمام. فإذا جاء مفصلا فإيمانه على هذه الصورة، وإذا جاء مجملا فالإيمان به على هذه الصورة، ويوصف المؤمن في الحالتين بأنه إيه؟ كامل الإيمان، لأنه فعل ما أمره الله عز وجل به في الحالتين. قال: واحتج بأنه أو بأن هذا يؤدي إلى أن الإيمان لا نهاية له، وقد قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، والجواب عنه ما قد تقدم. قال: واحتج بأن مباحات الشرع ليست بإيمان كذلك، الأمور المباحة اللي هي ليست بمستحبات يعني، كذلك في النوافل مثله. والجواب أن المباحات لا يمدح على فعلها ولا يثاب عليها، ولكنهم لا يطلقون على من ذبح شاته ولبس ثوبه الرفيع أنه من الإيمان، وليس كذلك فعل النوافل. يعني الشيء الإمام بيقول إيه؟ قال: واحتج بأن مباحات الشرع ليست من الإيمان كذلك. المباحات طبعا أخذنا ليس كما يقول الإمام، يقول في النوافل مثله. قال: والجواب أن المباحات لا يمدح على فعلها ولا يساب عليها، يعني على فعلها يعني. طبعا المسألة دي مش بإطلاق، إنما المباح يترتب عليه المدح أو الذم على حسب ما قام بنية الإنسان، لأن النية لها مدخل في المباحات، فتقلبها النية لها مدخل في المباح، لها مدخل في المكروه، لها مدخل في معذرة، لها مدخل في المباح، ولها مدخل في المستحب، ولها مدخل في الواجب، تمام. النية لها مدخل في هذه الثلاثة أنواع من الأحكام التكليفية، فتؤثر فيها إيجابا وسلبا. النية تؤثر في الواجب فتجعله طاعة وتجعله معصية، تمام. واحد مثلا بيطلع زكاة ماله لأجل أن يتباهى عند الناس، هذه معصية، النية تؤثر في هذا، تمام. رجل مثلا يتسوق لأجل أن يمدح، هذه معصية، النية تؤثر في هذا. رجل مثلا يفعل المباح، بيأكل، الأكل مباح، يشرب، الشرب مباح، يلبس، اللبس مباح، لكن لأجل أن يتباهى على الناس فهذا مباح في أصله، لكن يأسم به الإنسان. فالنية تؤثر في هذه الأنواع الثلاثة من الأحكام التكليفية، الوجوب والاستحباب والإباحة، لكن لا تؤثر في المحرم ولا المكروه، لا تقلب الحرام إلى طاعة ولا المكروه إلى طاعة. زي ما الجماعة بيقول لك إيه، يعني أنا بنظر للمرأة عشان أتأمل في جميل صنع الله، واخد بالك معي؟ هذا إنسان فاسق، هذا إنسان فاسق. والنية لا تقلب الحرام إلى طاعة، واخد بالك معي؟ فنقول المباحات لا يترتب عليها ثواب وعقاب، نعم، من جهة جنسها، إنما يترتب الثواب والعقاب على ما قام بقلب فاعلها، ما قام بقلب فاعله. ولذلك السلف كانوا يقولون: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، تمام. يقوم يصلي فيحتسب أن تكون الصلاة في ميزان حسناته، ثم ينام ليتقوى على الطاعة فيحتسب النوم في ميزان حسناته، لأنه تقوي على طاعة أخرى، تقوي على طاعة أخرى. قال: لا يمدح على فعلها ولا يساب عليها، ولأنهم لا يطلقون على من ذبح شاته ولبس ثوبه الرفيع أنه من الإيمان، تمام. يعني إذا فعل ذلك على سبيل المباح، يعني ذبح لأهله أو ليأكل أو لبس ليظهر نعمة الله عليه يعني. قال: لا يطلقون عليه أنه من الإيمان، وليس كذلك النوافل. يعني الإيمان بيفرق بين فعل هذه على سبيل المباح ولا يقصد بها التقرب أصلا، وبين النوافل. النوافل الإنسان بيقصد بها التقرب إلى الله، يعني الآن لما بتاكل النهاردة لحم ما قصدت به لا قرب ولا شيء من هذا، هذا مباح، تمام. طيب هل تساوي هذا، هل تساوي هذا بما إذا أخرجت صدقة تتصدق بها على فقير؟ من يسوي هذا بذلك أصلا؟ هذا لا يتساوى مع ذلك. قال: وليس كذلك النوافل، لأنه يمدح على فعلها، لأنه يمدح على فعلها ويساب عليه، ويطلق عليها في الجملة أنها من الدين والإيمان، وقد بيّن ذلك فيما تتضمنه الفرائض من أفعال النوافل. قال: واحتج بأنها لو كانت، أي النوافل يعني، من الإيمان لاستحق الذم على تركها كما كان ذلك في الواجبات والمنهيات، تمام. والجواب أنه إنما لم يستحق الذم لأنه في مقابلة ترك ما أمر به أو فعل ما ما أمر به أو فعل ما نهي عنه، وهذا معدوم في النوافل. لكن طبعا كلام ده لا يسلم له، لأن النوافل مأمور بها الإنسان، النوافل مأمور بها الإنسان. قال: فأما إطلاق اسم الإيمان فهو في مقابلة ما مدح له وحصل له الثواب بفعله، وهذا موجود في النوافل. يعني الإنسان يحصل اسم الإيمان بفعل الفرائض، ويحصل اسم الإيمان بفعل النوافل. فإذا فعل الفرائض وفعل النوافل الراتبة كمل إيمانه. أما النوافل المطلقة كلما حصل منها شيء، كلما حصل زيادة في الإيمان مع كماله، مع كماله. تمام. ثم ينتقل الإمام إلى فصل آخر، وهو يعني أيضا مزيد في البيان لهذا المعنى، وهذا إن شاء الله نشير إليه في اللقاء القادم.